جاء في ريون هان نيوز الكورية الجنوبية أن السلطة المحافظة الأميرة وحزب سينوري اتفقا يوم 18 الثلاثاء على إكمال نظام الطربة الثلاثي المحاور للجيش الأمير والحارف إلى الطربة الاستباقية على جمهوريتنا لحتى أوائل الأشهرينات من القرن الحالي. أما نظام الطربة الثلاثي المحاور فهو نظام حربي طائش واستفزازي للغاية يهدف إلى تحقيق توحيد النظامين عن طريق توجيه الضربة إلى الأهداف الرئيسية في الشمال وتنفيذ عملية إزالة قيادته تحت اللافتة المتمثلة في تعجيز قواتنا النووية والصاروخية.